بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب شروط الصلاة. شروط الصلاة هي الأعمال التي تتقدم على الصلاة. هذه شروط الصلاة، الأعمال التي تتقدم على الصلاة. نعم. شروطها قبلها. قبلها يعني تتقدم عليها. نعم. منها الوقت. أولها يعني دخول الوقت. نعم. والطهارة من الحدث والنجس. نعم. والثاني الطهارة من الحدث. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. هذا الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. وأما النجس يعني النجاسة، والنجاسة عين مستغدرة شرعا، فالمراد يعني نجاسة البدن، نجاسة الثياب، نجاسة المكان الذي يصلى فيه. نعم. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة شيء فيئه بعد في الزوال. نعم. هنا رجع إلى الوقت، هذا لف ونشر يسمى في البلاغة. هذا هنا لايش مرتب، يسمونه هذا لف ونشر مرتب. قال الوقت ثم الطهار ثم رجع إلى الوقت. قال فوقت الظهر من زوال الشمس، الزوال هو إيش؟ ميلان الشمس جهة المغرب، هذا هو الزوال. قال إلى مساواة الشيء فيئه، يعني يكون إيش؟ مثله تماما، نفس طوله، بعد فيء الزوال. إذا كان مثلا هذا الزوال، هذا الشاخص مثلا عود، مع الزوال كان 20 سنتي، وقت الظهر هنا يعني إذا أصبح يعني عفوا يخرج، إذا أصبح 20 سنتي مع طول هذا بالضبط، مثلا هذا نقول 100 سنتي مثلا، إذا أصبح إيش 120 سنتي، هذا كله معك وقت الظهر. فقال وقت الظهر من الزوال، الزوال هو أصغر ظل الأشياء، أصغر ظل الأشياء يسمى الزوال. قال إلى مساواة الشيء فيه بعد في الزوال، يعني يكون ظل الشيء مثله مع ظل الزوال. نعم. وتعجيلها أفضل. نعم. الظهر الأفضل أن تعجل، بل كل الصلوات الأفضل تعجيلها، أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها. جاء في رواية وكان فيها كلام أول وقتها. نعم. إلا في شدة حر ولو صلى وحده. نعم. هنا يستثنى، إلا في شدة الحر، هنا تؤخر. حتى لو كنت وحدك في البيت تؤخر صلاة الظهر، لكن متى يا أخوة تؤخر؟ تؤخر إلى قبيل العصر، إلى قبيل العصر. بعض الناس يظن أنها تؤخر ساعة للساعة الواحدة مثلا، يقول لا، ولا الساعة الثانية، يبرد الجو يبدأ بعد الساعة 3، يبرد الجو في الصيف بعد الساعة 3، فالمراد يؤخرها يعني إلى بعد الساعة 3، إلى قبيل العصر. نعم. أو مع غيم لمن يصلي جماعة. كذلك مع الغيم، إذا كان في غيم وخاف المطر هنا لا بأس أن يؤخر الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويليه وقت العصر إلى مصير الفي مثليه بعد في الزوال. نعم. وأما دخول وقت العصر إذا كان ظل الشاخص مرتين، يعني هذا اللي قلنا شاخص يكون ظله مرتين، تجد في العصر الظل طويل، فهنا يعرف أن العصر قد دخل. نعم. والضرورة إلى غروبها. وقت الضرورة الإنسان قد يكون مشغول، عامل بناء مثلا أو غير ذلك، فينشغل فلو يعني يؤخر إلى قبيل المغرب. أما من كان لغير ضرورة فهذا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة. نعم. ويسن تعجيلها. نعم. العصر سنة تعجيله، قلنا بل كل الصلوات الأفضل تعجيلها. قالوا إلا العشاء، إلا العشاء ما لم يشق على الناس. نعم. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. إلى مغيب الحمرة يعني الشفق الأحمر، الحمرة هي الشفق الأحمر الذي نراه جهة المغرب في الأفق. نعم. ويسن تعجيلها. أيضا يسن تعجيله، قلنا كل الصلوات يسن تعجيله إلا العشاء. وعرفنا يا أخوة الأوقات متى يكون بعد الوقت بين العشاء والمغرب، الوقت بين، هذا مر معنا في كتاب منهج السالكين. نعم. نعم. إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. إلا ليلة جمع يعني في الحج، جمع يعني مزدلفة، يسمى جمع لأن الحجاج يجتمعون فيها. إلا في الحج السنة تأخير صلاة المغرب، يصليها مع وقت العشاء، ما يصلي في عرفة ثم يذهب إلى مزدلفة، لا، السنة يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء، إلا إذا خشي خروج الوقت بسبب الزحام هنا له أن يصلي في الطريق. قال لمن قصدها محرما يعني بالحج. نعم. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. نعم. وأما وقت العشاء ممتد إلى الفجر الصادق، الفجر الكاذب هذا ما يمنع، إلى الفجر الصادق، هنا دخل وقت الفجر الحقيقي. قال وهو البياض المعترض في الأفق، يعني الممتد من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. نعم. وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. نعم. إلا العشاء هي الوحيدة الذي السنة أن تؤخر ما لم يشق على الناس. قال إن سهل يعني ما لم يشق على الناس. نعم. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. وقت الفجر ممتد إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الفجر. نعم. وتعجيلها أفضل. نعم. قلنا كل الصلوات السنة تعجيلها، كل الصلوات إلا العشاء السنة تأخيرها ما لم يشق على الناس، لما جاء في الصحيحين من حيث عمر بن الخطاب رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة يوم، صلاة العشاء، فقال يا رسول الله نام الناس، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال إنه لوقتها لولا أن شق على أمتي، وحيث خرج في الصحيحين. نعم. وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها. لا، هذا قول المذهب أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام إدراكها، لكن صحيح أنها تدرك بركعة، قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث في الصحيح، فالعبرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فالصلاة تدرك بركعة، وهذا رواية أخرى في المذهب. نعم. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. نعم، غلبة الظن كاليقين، ما يصلي إلا إيش؟ تيقن أن الوقت قد دخل، إذا صلى وتبين أن الوقت لم يدخل عليه إعادة الصلاة، ويكون ما صلىها نافلة، نافلة له. نعم. إما باجتهاد أو خبر متيقن. نعم. هنا كيف أعرف أن الوقت دخل؟ إما باجتهاد، مثل إنسان كان بعيد ولا يسمع يعني صوت المساجد تؤذن، وهو يعني يعرف أن القبلة مثلا جهة الغرب مثلا، يستغرب الغرب ويصلي، هذا يسمى مجتهد، اجتهد. أو خبر متيقن، الأذان خبر متيقن، إن جاك شخص من أهل البلد وقال لك دخل الوقت الآن عندنا صلي، تأخذ بقوله. نعم. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. نعم. أما إذا اجتهد وصلى ثم تبين أن الوقت ما دخل، هنا تكون له نافلة وعليه الإعادة. أما إذا اجتهد وصلى وتبين أن الوقت دخل فهذا فرض له أداه. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. لا، هذه مسألة. يقول وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، يعني إيش؟ مثلا أغشي عليه، أصاب أغماء، أغمية، أو حاضت امرأة حاضت، ثم إيش الذي زال تكليفه الذي أغمي عليه أفاق الآن، والحاض مثل إيش طهرت، متى أفاق هذا؟ بعد شهر مثلا، نقول تصلي تلك الصلاة، لأنك لما أغمي عليك كان إيش الأذان يؤذن، لكن هذا القول يا أخوة ليس بصحيح. كذلك الحرمة إذا حاضت وطهرت بعد 7 أيام، نقول إيش اغضي تلك الصلاة، نقول له هذا الكلام ليس بصحيح، الصحيح أنها ما تقضى، لقول عائشة أنا كان يصيب الحيض وكنا إيش نأمر إيش بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالقول الصحيح وهو رواية أيضا عندهم اختارها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أنها ما تقضى، من أغمي عليه أثناء الصلاة مثلا وافاق بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه ما يقضي. والحاضر اذا اذن الاذان وحاضت مع وقت الاذان اذا طهرت ما تقضي. نعم. ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها. نعم. اما لو كان شاب صغير ثم بلق نقول ايش تقضي، لكن نصيح لا، انه ما يقضي دام صلاها مع الناس فهي متقبله ما يقضي. نعم. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. نعم. هنا من نام عن الصلوات يصليها مرتبه، قال تعالى واقم الصلاه للذكر، يعني متى ما ذكرت الصلاه صلي مباشره. وفي الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام من نام عن الصلاه او نسيها فليصلي اذا ذكرها، اذا قام او ذكرها لا كفاره له الا ذلك. بعض الناس يظن انه اذا فات صلاه الفجر يصليها من الغد غدا مع صلاه الفجر، فات الظهر يصليها غدا مع الظهر، هذا كلام ليس بصحيح وهو خلاف السنه. السنه يصليها متى ما ذكر، من نام عن الصلاه او نسيها فليصلي اذا ذكرها لا كفاره له الا ذلك. وتصلى مرتبه، لابد ان تصلى مرتبه. قال البخاري قال باب قضاء الصلاه الاولى في الاولى، واحتج بما جاء ثم ساق حيث عمر قال يا رسول الله ما صليت العصر حتى غربت الشمس، فقال صلى والله حتى انا، فاقاموا وصلوا العصر بعدما غربت الشمس ثم اقاموا وصلوا ايش صلاه المغرب، صلوا ايش صلوها مرتبه. وفي روايه عند الامام احمد لكنها ضعيفه كما قال ابن حجر فتح الباري انهم صلوا العصر فقال يا رسول الله ما صلينا الظهر، صلوا الظهر ثم العصر ثم المغرب، صلوا ايش مرتبه. لكن هذه الروايه ضعيفه، وما جاء في البخاري يغني عنها انهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس ثم صلوا صلاه المغرب. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشيه خروج وقت اختيار الحاضره. نعم. هذان الوقتان يعني يسقط فيها الترتيب، اذا نسى صلى صلاه العصر بعد ما سلم انتهى تذكر انه ما صلى صلاه الظهر، نقول صلى الظهر والعصر صحيحه لا تعيد. هنا ايش يسقط الترتيب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. او خشي خروج الوقت، قام يعني قبل صلاه العصر عفوا يعني نعم قام قبل انتهاء وقت العصر بيسير، قال ايش يصلي الان صلاه العصر حتى لا ياخذ الوقت، بعد ذلك يقضي صلاة الظهر، هذا من قوله وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ومنها ستر العورة. هذا أيضا من شروط الصلاة ستر العورة. والعورات يا أخوة ثلاثة، الأول عورة المرأة، عورة المرأة، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين على قول. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول الأحناف أن الوجه والكفين وأطراف القدمين إن كانت في بيتها وظهر القدمان قال صلاته صحيحة، ذكر هذا في رسالة له رحمه الله أن وجه المرأة وكفيها وقدميها إذا كانت طبعا في بيتها أو عند محلها إذا صلت صلاته صحيحة. أما إذا كانت يعني في غير أجانب في غير محارمها أو عند جانب فإيش تغطي كل البدن ولا يظهر منها شيء، هذه عورة المرأة. والثانية يسمونها عورة متوالية اسمها الطفل الصغير الذي دون السبع سنوات، هذا عورته القبل والدبر، يعني إذا لبس الصروال كان القبل والدبر. قال والثالثة عورة متوسطة، يعني عورة ابن سبع سنوات وصاعدا، هذه من السرة إلى السرة داخلة في العورة والركبة أيضا داخلة في العورة. نعم. فيجب بما لا يصف بشرتها. نعم. هذا الضابط، إذا كان الثوب شفاف يصف البشرة لا يجوز. قال الإمام أحمد إذا كان يرى من الثوب بياض البشرة أو سوادها لا يجوز الصلاة في هذا الثوب. وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضه من السرة إلى الركبة. لا، هذا قول الرجل نعم صحيح، لكن الأمة هل يقال أمة عورتها من السرة إلى الركبة؟ يقول شيخ الإسلام التيمية، يقول ماذا نفعل بالإماء بنات الروم والترك؟ الروم والترك يقال من السرة إلى الركبة. فقال الصحيح أن عورة الأمة كعورة الحرة تماما. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن عورة الأمة كعورة الحرة تماما، وهذا هو الصحيح. وأم ولد، أم ولد إيش؟ هي إيش اسمها؟ السرية، التي يتسرى بها سيدها وأنجبت منه ولدا تسمى أم ولد. هذه متى ما مات السيد فهي حرة. يقول هذا أيضا عورة من السرة، يقول لا، عورتها كعورة الحرة. ومعتق بعضها، اثنان اشترك في شراء أمة، واحد قال هي حرة، والآخر قال لا أنا ما أعتقها. يسمى إيش؟ مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد، مر معنا في كتاب بنت السالكين. يقول هذا أيضا من السر الركبة، نقول لا، كل امرأة عورتها كعورة الحرة، سواء كانت أمة أم ولد، مبعضة عورتها كعورة الحرة. نعم. وكل الحرة عورة إلا وجهها. هذا قول المذهب، إلا وجهها، يعني في الصلاة طبعا، أما خارج الصلاة حتى الوجه غطى، لكن مراد يعني في الصلاة. اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية الوجه والكفين وأطراف القدمين، قالوا هذا هو مذهب الأحناف. ذكر أن نساء الصحابة كانت المرأة ربما إذا قطت رأسها خرجت قدميها. نعم. ويستحب لرجل صلاته في ثوبين. الثوبين يا أخوة عندهم إيش معنى؟ ليس معنى الثوب هذا، هذا يسمى قميص. الثوبين يعني قطعتين، الإزار والرداء يسمى ثوبين. فالثوبين، الثوب هو القطعة من القماش، هذا هو الثوب، الإزار ثوب والرداء ثوب، فهذا معنى قول يستحب في ثوبين. نعم. ويجزئ ستر عورته في النفل. نعم، يقول أنه يعني لا بأس في النفل أن يستر العورة فقط من السرة إلى الركبة، لكن في الفريضة لا، يغطي حتى المنكبين، هذا قول المذهب، لأنهم يرون أن تغطية المنكبين واجب، لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أظنه وأنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، العاتق هذا يعني أنه يغطيه. لكن ذهب الجمهور قالوا أن تغطية المنكبين مستحب وليس بواجب كما قال الحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لجابر رضي الله عنه، يا جابر إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني التحف به، وإن كان ضيقا فالتزل به، يعني جعله كيش إزارا. فقال دل هذا على أنه أن هذا عام في النفل والفرض، وأنه يجزئه إذا قطع فقط عورته من السرة إلى الركبة، لكن أفضل أن يغطي منكبيه أفضل فقط. نعم. ومع أحد عاتقيه في الفرض. نعم، هذا قلنا هو قول المذهب، العاتقين يغطون إيش في الفرض، لا قلنا أن هذا ليس يعني واجبا كما يقولون الحنابلة، بل هو من باب الاستحباب، والأفضل بلا شك أنه يغطي منكبيه. نعم. وصلاتها في درع وخمار وملحفة. نعم، وصلاة المرأة في درع، الدرع عن الثوب الذي نحن الآن نسميه الثوب، الدرع وخمار، يغطي الخمار ما يغطي الرأس إلى أطراف القدمين، هذا الخمار. وملحفة التي يعني تلتحب بها كالعباءة. نعم. ويجزئ ستر عورتها. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش. نعم، يعني أن هذا الدرع والخمار والملحفة يجزي في ستر عورة المرأة، يجزي في ستر عورة المرأة. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. نعم، هنا ثلاث حالات تعاد فيها الصلاة، إذا انكشفت عورته وتركها بطل صلاته، أما إذا كان يعني لم ينتبه صلاته صحيحة، لأن الصحابي الذي كان يصلي في قومه، والقصة في البخاري، وكان صغيرا، كان إذا صلى ظهرت عورته، فقالت امرأة هل لا سترتم عورة إمامكم، لأنه كان ما يدري كيف، فإذا كان ما يعلم صلاته صحيحة، أما إذا كان يعلم وتركها هذا الذي صلاته باطلة. قال أو صلى في ثوب محرم عليه، مثل إيش المحرم؟ ثوب مثلا سارقة، سرقة مثلا، أو ثوب حرير، يقول ما تصح. القول الثاني أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصحيح، أن الصلاة صحيحة لكن عليه الإثم. أو نجس أعاد، يعني أو صلى في ثوب نجس. نعم، إذا صلى في ثوب نجس متعمدا، أما إذا كان لا يعلم أنه نجس صلاته صحيحة. إن كان يعلم ونسي أنه نجس أيضا صلاته صحيحة، لكن المراد هنا إذا تعمد. نعم، لا من حبس في محل النجس. نعم، لكن لو كان محبوسا في مكان كله نجاسة هذا صلى على حاله وصلاته صحيحة. نعم، من وجد كفاية عورته سترها. نعم، يعني أن الإنسان متى ما ليس عنده ملابس إلا ما يستر مثلا إيش شيء من عورته، نقول استر هذا الشيء وصلاتك صحيحة. نعم، وإلا فالفرجين. وإلا الفرجين أهم شيء أنه يستر إيش الفرجين، القبل والدبر، لأن ما عنده ملابس. نعم، فإن لم يكفيهما فالدبر. أما إذا كان ما عنده إلا قطعة صغيرة يجعل على مؤخرته. نعم، وإن أعير سترة لزمه قبولها. نعم، لو قال لشخص يا فلان هكذا ثوب صل به، هنا يجب عليه قبول الثوب. نعم، ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. نعم، أما لو كان عاري من ملابس ما عنده، مثلا كان مستون مثلا ما عنده ملابس عاري، هذا يصلي جالس يوم إيماء في الركوع والسجود. نعم، ويكون إمامهم وسطهم. يعني إذا كانوا كلهم عرات يكون الإمام إيش بالوسط، ما يتقدم حتى لا يرون عورته. نعم، ويصلي كل نوع وحده. كل نوع وحده يعني على حسب حاله. نعم، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم نعم. عكسوا. نعم، أما إذا شق عليهم وكانوا رجال ونساء، طبعا في أول أمر كل لحال، النساء ما تصلي معهم كل لحاله، لكن إذا كان المكان ضيق وكلهم أسرى مثلا فيه سجن، فهنا يقول فانشق، يعني ما عندهم مكان خاص بشق، الآن صلى الرجال واستدبر من النساء ثم عكس، يعني النساء تكون إيش في الخلف وجيها، فإذا انتهوا هؤلاء من صلاتهم صلت النساء والرجال يكون إيش وجوههم في الجهة المقابلة عكس حتى لا يرون العورات، هذه المسألة يعني لو حصلت يقول. نعم، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدى. نعم، إذا وجد يعني صلى عريان ثم رأى ثوبا يقول يقطع صلاته ويلبس الثوب ويصلي، هذا من قول رحمه الله، قال فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، يعني بنى على الصلاة، وإلا ابتدأ، ولا يعني أعاد من جديد أعاد الصلاة، يعني إن كانت قريبة لبس الثوب وكمل صلاته، وإن كانت بعيدة قطع الصلاة ولبس الثوب وعاد الصلاة من جديد، هذا معنى قوله. نعم، قال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. نعم، قالوا السدل هو اشتمال الصماء بمعنى واحد، هو أن يلتحف في الثوب ولا يخرج يديه، أن يلتحف في الثوب ولا يخرج يديه، مثلا في العباية هكذا يلتحف، هذا نراه كثيرا في فصل الشتاء، أو فروة ولا يخرج يديه، أو يجعل يديه هكذا في داخلها، هذا كله يسمى السدل. جاء عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، حديث حسن. واشتمال الصماء جاء في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال في الصلاة كاشتمال الصماء، الصماء يعني الحجارة، يقول من حجر، الحجارة إذا لفت بقطعة قماش لا يظهر منها شيء، كذلك إذا إيش صلى في الثوب لا يظهر منه شيء، لكن إذا وضع العباءة على كتفيه واليدين ظاهرتين هذا فعله صحيح، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هذا لا يسمى سدل ولا يسمى اشتمال الصماء. نعم، وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. نعم، كذلك تغطية الفم في الصلاة مكروهة عند جماهير العلماء، لما جاء عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل للرجل وهو إيش مغطي فاه في الصلاة، وكان سالم بن عبد الله بن عمر وهو من كبار فقهاء المدينة كما في موطأ مالك إذا رأى الرجل مغطي فمه نزع الغطاء عن فمه، إلا في حالتين، إن كان مريضا فهذا مستثنى، أو إذا عطس أو تتاب لا بس أن يغطي فمه. نعم، وكف كمه. نعم، وكذلك الكم ما يكفه في الصلاة، فليجعل الكم كما هو، لأن هذا قال عليه الصلاة أمرت وأن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، حديث ابن عباس في الصحيح، أكف ثوبا قال يشمل الثوب ويشمل الكم، كل هذا يشمله. نعم، وشد وسطه كز النار. كز النار أيضا يربط حبل على وسطه، يجمع ثيابه ثم يربطها بحبل. لا نقول لا تجعلها كما هي. نعم. قال رحمه الله: ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره. نعم. والتصل. نعم. قالوا وتحرم الخيلاء في الثوب يعني الإسبال، وغير الثوب. إيش غير الثوب؟ يعني المشي، يمشي متكبر كالمشي مثلا، هذا كله محرم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار. فإن كان مع خيلاء فهذا من أكبر الكبائر كما قال أهل العلم. نعم. قال: والتصوير واستعماله. قال المراد تصوير اليد، رسم اليد. وقيل لا، كالتماثيل التي توضع، فهذا كلها محرمة. نعم. ومثل الآن قالوا تصوير للذكرى أو يوضع في تصوير الزواج، يصور الزواج وغذاء، كل هذا أخوة منهي عنه. نعم. ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله. نعم. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. نعم. قال: ويحرم استعمال منسوج يعني بالحرير المخيط، أو مموه بذهب، يعني إيش؟ خيوط ذهب مطلية، هذه خيوط بالذهب ويخيط فيه الثوب. قال: قبل استحالته. استحالته إيش؟ يعني إزالة الذهب عنها ويكون الخيط عادي كما كان. قال: وثياب حرير. ثياب الحرير للنساء دون الرجال، كما جاء في السنن. قال عليه الصلاة والسلام: حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. نعم. وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. نعم. يعني هو على الذكور فقط محرم، لا إذا استويا، يعني إذا كان يقول لا إذا استويا، قيل يعني لا يحرم في هذه الحالة. إذا كان مثلا الذهب، عفوا اسم الحرير مثلا، قالوا يكون مثلا خيوط يخيط فيه الثوب فقط كالكم مثلا من حرير، أو يخيط في مثلا الجيب، أو مثلا يكون تطريز للعباءة، فهذا رخص فيه كما قال هنا رحمه الله. نعم. أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو. نعم. هنا أيضا يستثنى إذا لبس الثوب ثوب الحرير للضرورة مثلا، ما عنده غيره، هنا ضرورة. أو حكة، مثلا إيش؟ مريض في في في حكة، لا تزول هذه الحكة إلا بلباس الحرير، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة في لبس الحرير لما أصابهم إيش؟ القمل. أو مرض، مريض يحتاج إلى لبس الحرير. أو في حرب حتى يغيظ الأعداء. أو حشو، الحشو يعني تطريز الملابس. نعم. أو كان عالما أربع أصابع فما دون. العلم يعني نفس هذا التطريز يسمونه علم، يقول شطر أربع أصابع هكذا جنب بعض، هنا يجوز، لكن ما يجعل إلى هنا التطريز، لم يكون أربع أصابع. نعم. أو رقاع. أو رقاع، منه رقع للثوب، ثوب مشقوق ورقعت إيش؟ قطعة حرير، لا بأس. نعم. أو لبنة جيب. أو لبنة جيب، لبنة الجيب يعني الداخل، لبنة الجيب لا بأس أن تكون من الحرير. نعم. وسجف في راء. سجف في راء يعني إيش أخوة؟ يعني تطريز لتحت، تحت الثوب التطريز، هذا أيضا يجوز. نعم. قال رحمه الله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. نعم. يكره المعصفر، المعصفر ما سبق بالعصفر وهو نبات المعروف، هذا خاص للنساء. والزعفران ما سبق بالزعفران، والزعفران أيضا خاص للنساء، لكن جاء في الحديث أن عبد الرحمن بن عوف رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صفرة، فقال: ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار على قدر نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما، أو لمولو بشعت. فهنا فيه صفرة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعصفر للرجل، نهى عن الزعفران. قالوا: الصفرة للزوجة وهو عريس، لعل إيش أصابه منها، أحيانا تجد واحد فيه لمعة في وجهه هو عريس، أليس كذلك؟ هذا نراه، جاءته من الزوجة، فقالوا: لعل هذا جاءته أيضا من الزوجة. نعم. قال رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات. نعم، ومنها اجتناب النجاسة من شروط الصلاة، البعد عن النجاسة. نعم. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. نعم، من حمل نجاسة مع كبيرة لا يعفى عنها، حملها مثلا معه، هنا ما تصح صلاتك، ارمي النجاسة وصلي يا أخي. أو النجاسة في ثوبه، على ثوبه وهو يراها، أو على بدنه على يده، هنا ما تصح الصلاة حتى يزيل هذه النجاسة. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. نعم، لو كان طيب، لو كان في نجاسة لكن وضع عليها فراش، الأرض نجسة لكن وضع عليها فراش أو وضع عليها طين طينها، هنا تصح الصلاة مع الكراهة، هذا معنى قوله رحمه الله. نعم. وإن كانت بطرف مصل متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. نعم، لكن لو كان عند مصلى، المصلى كبير طرفه من هناك نجس، نقول الصلاة صحيحة ما في شيء، لأن كبير هذا المصلى، إلا إذا كان هو وطن نجاسة وأصبح يمشي على كل المصلى، هنا نجس المكان كله، هذا معنى قوله. قال: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم إيش؟ قال: ينجر بمشيه، يعني لما مشى سحب معه النجاسة فلوث كل المكان، هنا ما يصح. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد. نعم، لم يعد، لأنه لا يدري، إذا صلى ولا يعلم أن في نجاسة ثم عرف بعد الصلاة صلاته صحيحة، لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ونزع نعاله وهو يصلي والصحابة نزعوا نعالهم، فلما قضى الصلاة قال: ما حملكم على هذا؟ قال: رسول الله رأيناك نزعت النعال. قال: إن جبريل أخبرني أن في إيش؟ فيها نجس. قالوا: يدل على أن الصلاة صحيحة، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع صلاته، فإذا كان لا يعلم بالنجاسة الصلاة صحيحة. نعم. وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. لكن الصحيح أنه ما يعيد، إذا كان يعلم بالنجاسة لكن نسي وصلى، الصحيح أنه لا يعيد الصلاة. لو قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وجاء في صحيح مسلم قال تعالى: قد فعلت، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروه عليه. نعم. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب طلعه مع الطرف. نعم، لكن لو إنسان يده مكسورة جبوا له عظم ميته، جبروا يده بعظم ميته مثلا، نقول هذا جبر إيش؟ بنجاسة، عظم الميت نجس. يقول: إذا كان يستطيع نزع هذه الجبيرة وتغييرها هنا يجب عليه، أما إذا كان ما يستطيع ولا عنده إلا هذا العظم صلى فيه وصلاته صحيحة. قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، يعني إذا كان ما عنده غيره أو يخشى عليه أنه إذا يعني شال هذه الجبيرة يزداد كسر اليد، فهذا يترك هذه الجبيرة. نعم. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. نعم، السن إذا سقط طاهر، إذا انقطع أصبع طاهر، إن قطعت يد طاهرة. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة محش وحمام. نعم، هنا المواضع التي لا تصح فيها الصلاة، لا تصح في مقبرة إلا صلاة الجنازة، يعني صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة كما في البخاري في المقبرة على المرأة السوداء. وحش، الحش يعني الحمام اللي هو موضع قضاء الحاجة، يسمى حش، مرحاض، غائط، حمام، كنيف، كل هذه له أسامي. أما الحمام، الحمام هو موضع الاغتسال، يسمى الحمام موضع الاغتسال. قيل للإمام مالك: أيقرأ القرآن في الحمام؟ قال: أكره ذلك، يعني إيش أراد؟ موضع إيش؟ الاغتسال، ليس موضع قضاء الحاجة. فالصلاة قالوا فيه مكروهة، مكروهة في موضع الاغتسال، لأن كانت في بعض البلدان لا زالت موجودة، مكان خاص للاغتسال فقط، هذا يسمى الحمام. نعم. وأعطاني الإبل ومقصوب واسطحتها. أعطاني الإبل يعني إيش؟ المبارك التي تبرك فيها الإبل، لكن لو كان يعني في مكان مرعى الإبل يجوز له ذلك، فوق الناقة هو يصلي يجوز ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على رحلته، يعني الناقة عليه الصلاة والسلام. ومقصوب، الأرض المقصوبة ما لا يجوز له أن يصلي فيها، لو صلى صحة الصلاة مع الإثم. قالوا: أسطحتها يعني فوق سطح الحمام، لكن قالوا الآن البيوت كثيرة يمكن تفتح السطح وفتحت الحمام، هذا موجود ترى. قالوا الصحيح إذا كان يعني السطح ما يرى من خلال الحمام صحة الصلاة، الآن إذا في الدور الثاني ما ترى السطح ما ترى الحمام فتصح الصلاة، تصح الصلاة نعم. وتصح إليها، تصح إليها يعني إذا كانت المقبرة هناك بعيدة لكن في قبلتك تصح، كم من بيت المقبرة في قبلته هنا الصلاة صحيحة، فهذا معنى قوله وتصح إليها نعم. قال رحمه الله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نعم الفريضة ما تصح داخل الكعبة لكن النافلة تصح ولا فوقها نعم. وتصح النافلة باستقبال شخص منها. نعم أما النافلة يجوز أن تصلى داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة والفريضة لما خرج من الكعبة عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله ومن استقبال القبلة. نعم من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة لها حالتان يا أخوة، إن كان في مكة يستقبل عين الكعبة وإن كان بعيدا عنها له الجهة بين المشرق والمغرب قبلة لك الجهة كلها نعم. فلا تصح بدونه إلا لعاجز. نعم ما تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة إلا لعاجز، يعني مثلا شخص مريض معاق ما يستطيع استقبال القبلة نقول صلي على حالك، هذا معنى يقوله إلا لعاجز نعم. ومتنفل راكب سائر في سفر، أو شان يصلي على راحلته النافلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجه ركابه كما في البخاري نعم. ويلزم افتتاح الصلاة إليها، نقول هذا إذا أمكن ذلك، لأن جاء في الحديث نفسه استقبل القبلة وكبر ثم صلى على الراحلة، نقول إذا أمكنه ذلك كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، أما إذا لم يتيسر له ذلك صلى على حاله نعم. وماشيا ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. كذلك أول ناس شيخ وكانوا يعني يسافرون مشيا، أبو حاتم الرازي رحمه الله يقول مشيت على قدمي في طلب الحديث 1000 ليلة، كم 1000 ليلة؟ 3 سنوات يمكن، 3 سنوات يمشي 3 سنوات يطلب الحديث، فهذا كيف يصلي قيام الليل؟ قال هو وهو إيش يمشي يصلي الليل وهو يمشي يركع يومي ويرفع ويسجد يومي وهكذا. أما قول المذهب أنه لا يكون في الركوع والسجود على الأرض نقول لا، الصحيح حكم حكم من صلى على الدابة نعم. وفرض من قرب من القبلة صلاة عينها، عينه يعني عين الكعبة، فهو اللي وجهك شطر المسجد الحرام يعني عين الكعبة نعم. ومن بعد جهتها، الجهة بين المشرق والمغرب قبلة، هذا معنى الجهة نعم. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد المعالم الإسلامية عمل بها، نعم جاء مثلا البلد هذا قالوا أين القبلة؟ قال القبلة هذه، خاص خذ بقولهم، أو انظر ليش إلى محراب المسجد، هذا المحراب عرفت أن القبلة هذه نعم. ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، نعم هذه أخوة معروفة عند أهل الفلك، القطب الشمالي نجم جهة الشمال نازل غريب إلى الأرض كأنه يعني مصباح، كأنه مصباح، هذا كل النجوم تتحرك إلا هذا الوحيد الذي لا يتحرك، هو الوحيد الذي ثابت لا يتحرك، لذلك دائما الآن البوصلة تبدأ من أين البوصلة؟ الصفر من أين؟ من الشمال، من الشمال، لماذا من الشمال؟ القطب الشمالي لأنه ثابت ما يتحرك أبدا، ها؟ الجدي نعم، فكل نجوم سيارة تتحرك إلا هو سبحان الله ثابت، يرى الإنسان جهة الشمال، ليس في الأفق من نازل تلقى وجهه هكذا، فكانوا يعرفون القبلة عن طريق هذا النجم أو عن طريق الشمس، تعرف هذا المشرق إذن أنت قبلتك غرب، هذا الغرب لأن هذا الشرق، أو جهة أو من القمر، من أين شرق القمر؟ من هنا شرق، إذن هذا الشرق، هذه القبلة. قال ومنازلهما، منازل القمر يعني النجوم، فكانوا يعرفون أيضا عن الريح، عن طريق الريح يعرفون، عن طريق مجرى النهر، أمور كثيرة يعرفون من خلالها القبلة نعم. وإذا اجتهد المجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، نعم كل واحد يصلي على حسب حاله، هذا يقول قبلة هنا يقول لا هنا، كل يصلي على حاله نعم. نعم. أما المقلد ليس صاحب اجتهاد، ينظر لمن يرتاح له قلبه ويصلي معه. نعم. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قال إن وجد من يقلده. نعم. أما كان سان صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، ما هو مجتهد ما لقى أحد يقلده، يقول قضى إن وجد من يقلده، نقول لا، إذا صلى ما يعرف، ليس ما اجتهاد، ما عنده أحد يقلده وصلى، قالوا صحيح أن صلاته صحيحة، فإنما تولوا فثم وجه الله. نعم. ويجتهد العالم بأدلة القلة لكل صلاة. نعم. أما العارف المجتهد لا يجتهد. نعم. ويصلي بالثاني. نعم. ولا يقضي ما صلى بالأول. نعم. يعني أما المجتهد إذا عرف أن القبلة هذه صلى ثم بعدين تبينت العلامة لأن القبلة هذه، يقول إيش الصلاة الأولى ما تعاد، يبدأ يكمل على، لأنه صلى باجتهاد إلى ما أداه إليه اجتهاده. نعم. قال رحمه الله: ومنها النية. هذا الشرط الأخير، النية، آخر شروط الصلاة النية، ومحلها القلب بإجماع العلماء، والتلفظ بها بدعة بالإجماع. نعم. فيجب أن ينوي تحية صلاة معينة. نعم. ينوي بقلبه ليس بلسانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أداء الصلاة دليل على نية الصلاة، أداء الوضوء دليل على نية الوضوء. نعم. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهم. نعم. يعني نية واحدة كافية، أنا سم ما نكبر خاص. نعم. وينوي مع التحريم. نعم. يكون النية مع تحريمة، مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير، قالوا أو قبلها بيسير، قبلها بيسير. نعم. وله تقديم عليها بزمن يسير في الوقت. نعم. يعني قبل التكبير بيسير له ذلك. نعم. فإن قطع النية أثناء الصلاة وتردد بطلت. نعم. إذا قطع النية أثناء الصلاة بطلت صلاته، لكن لو تردد مثلا إنسان ينتظر إيش اتصال مثلا وكبر، قال إذا اتصل فلان سوف أقطع صلاتي، هنا تردد، يقول شو يقول إذا تردد يقول بطل صلاته، لكن صحيح لا، إذا تردد لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل بالتردد، إنما تبطل إيش بالعزم على قطعها. نعم. وإن قال منفرد فرض أو نفل في وقته منتسج إجاز. نعم. هذا أخوي يسمى قلب النية. قلب النية، قلب النية لها أربع حالات. قلب النية الآن هو راح يتكلم عنه المؤلف. قلب النية، الحال الأولى قلب النية من نافلة إلى نافلة، صلى الآن تحية المسجد تذكر أنه ما صلى سنة إيش المغرب، نوها أنها سنة المغرب، صحت قلب النية من نية إلى نية، هذا إيش في النفل. الحالة الثانية من فريضة إلى نافلة، جاء المسجد متأخر صلت الجماعة وانتهوا، كبر لوحده صلى ثم أقيمت خلف جماعة، هنا له أن يغلب هذه الصلاة إلى نافلة، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي مع الجماعة. قلب النية إيش من فريضة إلى نافلة. الحالة الثالثة من نافلة إلى فريضة، صلى كبر ثم تذكر أنه ما صلى العصر، نوى أن هذه صلاة العصر، نقول لا ما تصح، أنت كبرت للنافلة خلاص. الحالة الرابعة من فريضة، صلى صلاة العصر وأثناء الصلاة تذكر أنه ما صلى الظهر، نواها الظهر، نقول كلا الصلاتين باطلة، كلا الصلاتين باطلة، قلب النية من فرض إلى فرض ما تصح، من نافلة إلى فرض ما تصح، نافلة ونافلة تصح، من فرض إلى نافلة تصح، هذه حالات النية أربعة ذكر العلماء. نعم. وإن انتفع بنيته من فرض إلى فرض بطل. نعم. إذن يقول وانقلب، هذا قلب النية منفرد، فرضه نفلا في وقت المتسع جاز، فريضة جعلها نافلة حتى يصلي مع الجماعة جاز له ذلك، قال لكن من فرض إلى فرض قال بطلا، يعني كلاهما. نعم. وتجب نية الإمامة والائتمام. لا، نقول لا تجب النية في الإمامة ولا الائتمام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما صلى كان منفرد، ثم جاء ابن عباس وصلى معه، وجاء ابن عباس يصلي معه، فنقول لا يشرط النية. الصحيح أنه لا يشرط النية في الإمامة. شخص مثلا كان يصلي لوحده ثم جاء شخص وصلى معه، يدفع لا ما يدفع، يكون هو إمامه، لأنه لا يشرط النية في الإمامة ولا الاهتمام. نعم. وإن نوى المنفرد الاهتمام لم يصح. نعم. يقول وإن نوى المنفرد الاهتمام لم يصح، لا نقول لا بل يصح، لأن مثلا فعله، والعبرة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا بفعل غيره. لا نقول يا أخوة العبرة بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يصلي لوحده منفرد ثم جاء ابن عباس وصلى معه عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الليل كما في الصحيحين، فرأى الصحابة صلاته فصلوا بصلاته، هو ما نوى الإمامة عليه الصلاة، لما صلوا بصلاته صلى بهم إيش إماما عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على قول المذهب هنا في المسألة. نعم. وإن انفرد مؤتمن بلا عذر انقطعت. نعم، لو ان الانسان كان مع الجماعه ثم هو ايش ان يصليها منفردا يقول بطلت الصلاه، بطلت الصلاه، هذا قول المذهب. لكن قالوا الا في حاله واحده، الا في حاله واحده. ما هي هذه الحاله؟ اذا صلى مجبورا خلف إمام مبتدع، خلف رافضي، خلف صوفي قبوري. هنا يقول الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ يقول ينوي بقلبه الانفراد، ينوي بقلبه الانفراد، إنسان أجبر أن ما يصلي خلف هذا الرافضي. هل نقول إذا نويت الانفراد بطل صلاتك؟ نقول لا، انوي بقلبك الانفراد كما قال محمد إبراهيم مفتي المملكة رحمه الله. نعم. وتبطل صلاة هذا أيضا ليس بصحيح، لأن عندهم قاعدة أن بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لكن نقول هذا الكلام ليس بصحيح. روى الطحاوي في معاني الآثار أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بالناس وكان جنب، فتذكر بعد الصلاة اغتسل وعاد الصلاة ولم يمر الناس بالإعادة، لم يمر الناس بالإعادة، فدل على أن إذا بطل صلاة الإمام لا تبطل صلاة من خلفه. نعم. وإن أحرم الإمام الحي بمن أحرم به النائب وعاد النائب مهتما صح. نعم، هذه إذا مثلا إمام الحي تأخر وتقدم المؤذن، مثلا تقدم المؤذن ثم جاء الإمام إمام الحي، يجوز للمؤذن أن يرجع أثناء الصلاة والإمام يتقدم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر حيث في الصحيحين، وكان أبو بكر يصلي في الناس فسبح الناس لأبو بكر أو عفوا ضربوا، ما كانوا يعرفون التسبيح في أول أمر، حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فسبحوا، لم يلتفت أبو بكر، فلما أكثروا التصفيق التفت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أخوة معنى قوله رحمه الله يجوز يعني إيش للنائب أن يتأخر والإمام إيش يتقدم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.